ينسبه لنفسه، وحسبه في ذلك وعيدا قوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، أي إن الذي يتظاهر بأنه مثلا غني كيف يتظاهر؟ يأخذ ثوب الغني أو زينته فيلبسه ويتظاهر أمام الناس بأن هذا من كسبه ومن ماله، وواقع الأمر ليس كذلك. فهو عليه السلام يقول: المتشبع بما لم يعط المتظاهر بما ليس له فهو كلابس ثوبي زور، لم يقل كلابس ثوب زور، وإنما قال كلابس ثوبي زور من باب المبالغة في زجر هذا الذي يتعاطى بما ليس له. من أجل هذا وذاك لا يجوز للمسلم أن يأخذ العلم من كتاب وأن ينسبه إليه، هذا ولو كان بحثا أو تحقيقا، فكيف بنا إذا كان كتابا يأخذه برمته ثم ينسبه لنفسه؟ رحمهم الله يقولون من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله، لهذا يحرم أن يسرق المسلم كتابا ليس له ثم يعزوه لنفسه. هذا ما يحضرني جوابا عن هذا السؤال.